بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، اليوم إن شاء الله عز وجل أدرس لكم بابا مهما من أبواب النحو، وهو إيه يا شيخ أحمد؟ الأسماء العاملة عمل الفعل. خلاص؟ بيننا اللهم استعان، ربنا تقبل يا رب. شوف يا شيخ أحمد، عندنا الفعل المضارع، ماذا يعمل الفعل ده يا أولاد؟ أحمد يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. أحمد تعرف مبتدأ، يقرأ فعل مضارع. الفعل ده اسمه في النحو عامل. عامل يعني هو الذي يرفع الفاعل وينسى المفعول. فالفاعل هو يعود لأحمد والقرآن مفعول به. مين نصب القرآن؟ أحمد. يقرأ. فهمت ولا لا؟ ممكن احذف يقرأ واجيب اسم فاعل يعمل عمل فعل، اقول احمد قارئ القرآن. فهمت ولا لا؟ فاسم الفاعل يعمل عمل الايه؟ الفعل. صح ولا لا؟ ده ان شاء الله هندرسه، بس هنبدا بحسب الكتاب بالمصدر. ايه الفرق بين المصدر وبين الفعل؟ المصدر يدل على حدث ليس له زمن، لكن الفعل يدل على حدث وزمن. خلاص ولا لا؟ طيب شوف كده في القرآن الكريم يا شيخ احمد، ولولا ايه؟ دفع الله الناس، اصلها يدفع الله الناس. شوف يا ننسى، يدفع فعل مضارع، لفظ الجلالة فاعل، الناس مفعول به. صح ولا لا؟ اذا الفعل ده رفع ونصب، هي نفسها دفع، بس الفرق بين دفع مصدر، دفع يدفع دفع. نصبت الناس اهي، زي ما ده نصب الناس ده برضو ده نصب الناس. طب اين الفاعل؟ ما هو الفاعل لفظ الجلاله. طب ازاي يكون مجرور؟ هو مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، بيسموه من اضافه المصدر لفاعله. فهمت ولا لا؟ المصدر عشان يعمل عمل فعل قال لابد ان يحل محله انوى الفعل. يعني مثلا يا شيخنا لما اقول ايه؟ يعجبني ها ضربك زيدا، يلا نعرف يعجبني، يلا يا شيخ احمد. يعجب فعل مضارع والنون اسمها نون وقاية والياء مفعول، إذا عايز فاعل. ضربوا أهو ده فاعل أهو، ضربوا مضاف والكاف، زيدا مفعول به. فهمت ولا لا؟ إذا ضرب اللي هو المصدر، يعني كأنك يعجبني أن تضرب زيدا. يعجبني إيه؟ أن، يبقى شلت ضربك جبت أن والفعل. صح ولا لا؟ يبقى علشان يعمل عمل فعل يرفع وينصب لازم يحل محله إيه؟ أنوى الفعل. طب إيه الفرق بين المصدر ضربك وأنوى الفعل؟ ما ضربك ده اسمه مصدر صريح، لكن أنوى الفعل اسمه مصدر إيه؟ زي وأن تصوموا، أي يعني صيامكم خير. خلاص؟ طيب يأتي في كلام العرب على ثلاثة، إما منون وده أكثر، اسمع كده، ولولا دفع الله فضرب الرقاب. فهمت ولا لا؟ وإما أن يكون منون، قال تعالى أو إطعام ها ذي مسغبة يتيما. من نصب يتيما؟ إطعام، أصلها أن تطعم يتيما في يوم ذي مسغبة، أن تطعم يتيما. فجاب انوى الفعل خلاها ايه؟ مصدر اطعام. فهمت ولا لا؟ بس ده منون، ده يقول لك منونت يبقى ما فيش اضافه. اما يعمل مقرونا بل ده شاذ، ده يقول ايه؟ الشاعر يقول ضعيف النكايات، ضعيف يعني هو، يعني هو يصف شخص بانه انسان يعني قليل الحيله لا يستطيع ان ايه ان يقوى على الاعداء، فقال ضعيف النكايه يعني انكى بفلان نكايه. فالنكايه بيسموه مصدر او مصدر ضعيف النكايه. طيب ليه هنا شاذ يا اولادي؟ مش احنا قلنا المصدر يعمل عمل الايه؟ الفعل. وهل الفعل تلحقه ال؟ ده ال دي بتدخل على الاسماء بالجر والتنوين والندى، لكن الفعل المضارع ما يدخلوش ال، صح ولا لا؟ يعني ما ينفعش يقول ايه؟ يكتبوا ال يكتبوا، يجلسوا ال يجلسوا، فهمت ولا لا؟ عشان كنا قلنا العمل ده شاذ يعني يحفظ، لان طالما يعمل عمل الفعل المفروض يوافق الفعل ما يخلفوش يعني. هننتقل بعد ذلك الى الثاني اللي هو اسم الفاعل ده. اسم الفاعل اذا كان مقترن بال عامل مطلقا. لما نقول مثلا حضر الضارب زيدا امسي، الضارب زيدا الان، الضارب زيدا غدا، ينفع. فخدوا بالكم اهو، حضر الضارب زيدا، براحتك تقول امسي الان غدا، صح يا ولادي؟ الضارب زيدا، فاهمين يا ولادي؟ يبقى الضارب ده اسم فاعل يعني الذي يضرب زيدا، وقال دي بيسموها شيخنا قال الموصوله، وزيدا مفعول به. طب اذا لم يكن مقترن بال عمل بشرطين، يكون زمنه حال او مستقبل، ويكون مسبوق بمبتدا او بنداء او باستفهام. لما اقول مثلا زيد ها شيخه قارئ القران، او يا قارئ القران، او اقارئ القران. خد بالك ما ينفعش اقول زيد قارئ القران امسي، لا، لان المضارع ده زمن الحال او ايه؟ يبقى اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. وذلك حتى في سوره البقره اسمع كده، واذ قال ربك للملائكه اني ها جعل في الارض خليفه، طبعا مسبوق بمبتدا اللي هو انا، اني يعني انا، فهمت ولا لا؟ بس دخلت عليه ان، صح يا شيخنا؟ طيب في بعد كده يبقى عندنا يا مولانا الشيخ احمد اذا كان مجرد من ال لازم يسبق بمبتدا او بنفي، ما قارئ زاد القران، او باستفهام، صح ولا لا؟ في عندنا اسم الفاعل ده ممكن نحول الى صيغه تدل على الكثره. لما اقول الاستاذ ياكل الطعام، اكل ايه؟ أكال الطعام، صيغة تدل عليه الكسرة. فاللي هو نفسه اسم الفاعل بس دل على ايه؟ طب وهي صيغة المبالغة؟ فعال مفعال فعول فعيل فعل، فعال زي ضراب، وفي الحديث أما فلان فضراب للنساء، فهمت ولا لا؟ فعال زي ما أقول مثلا فلان آكل الطعام، أقول ايه؟ أكال، هي نفس بس حولت اسم الفاعل إلى صيغة تدل على ايه؟ على الكسرة. وما قيل في اسم الفاعل يقال في ايه؟ لان هو اصلا اسم فاعل بس حول الى صيغه تدور على الكثره بس. يعني ايه الفرق بين اكل واكال؟ اكل اكل مره وخلاص، انما اكال ايوه. اسم المفعول ده يعمل عمل فعل المبني للمجهول. هو الشيخ بيسال عن حكايه حمال واوديته، اوديته هي الخنساء بترسي اخاها، اصلها هو حماله، سبقت مبتدا بس حذف جوازا للعلم به، يعني هو عايز تقول ايه؟ اخي ده اللي هو اللي بترسيه اخي حمال ألوية، ماشي؟ هو ما نصبش ألوية يعني. ها؟ ما نصبش ألوية، ألوية دي مجبورة بالإضافة. أيوة. ألوية شهاد أندية. أيوة أيوة، عايز ايه تقول ايه؟ بتقول ايه؟ يعني هي حمالة هي سيدنا ما عملتش عمل الفعل حتى لما، لا هي بتقول حمال ألوية. أي نعم. مالها طيب ايه المشكلة؟ ما هو حماله. هو حمال ألوية، يعني حمال هيبقى خبر لمبتدا محذوف تقديره هو حمال. الإجابة على سؤال فضيلتك يا سيدنا، اقرأ قول الله عز وجل. إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، صح يا شيخنا؟ صح يا شيخنا؟ طيب يعني يجوز انك فهم زم خلاص. طيب فهو يا مولانا ال يعني لا تنصب عاد ما اذا نونت تنصب، اذا حذفت دون تجر. يعني بص سيدنا الشيخ احمد قارئ القران، قارئ القران، كاتب الدرس، كاتب الدرس، عاد يا سيدنا واضح فاهم حاجه. دلوقتي هنتكلم عن اسم المفعول، امسح هات ال لا لا ايوه سيد يلا سيد عاد مفيش مشكله، لا عاد مفيش مشكله يلا جزاك الله خير. صلوا على الحبيب. يعني نتكلم دلوقتي عن اسم الايه؟ المفعول. اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني ايه؟ ها؟ مجهول. وخدوا بالكم لما اقول ضرب زيد، ضرب زيد، تعرب ايه زيد يا اولادي؟ نائب فاعل. ايوه. اللي بعده لما اجيب اسم مفعول اقول ايه يا مولانا؟ ها؟ جاء المضروب، المضروب مثلا ايه؟ عبده او اخوه، فهمت ولا لا؟ اصبحت اخوه ده ما بعده يعرب على انه نائب فاعل، صح ولا لا؟ لانه مصاغ من الفعل المبني المجهول، ضرب فهو مضروب. يبقى اللي بعده يرفع على انه ايه؟ اقول مثلا زيد، خد بالك اهو. هنجيب اسم مفعول. يا ما اقول مثلا زيد مكرم اخوه. فهمت ولا لا؟ زيد ايه؟ مكرم اخوه. واضح ولا لا؟ الشيخ احمد مثلا مفتوح داره. فهمت ولا لا؟ واضح؟ فهو ده ما بعد يعرب نائب فاعل. وبعدين ما قيل في اسم الفعل يقال في اسم المفعول. اذا كان اسم الفعل مقترن بال عامله مطلقا كذلك اسم مفعوله. جاء المضروب اخوه الان غدا امس. طب اذا كان مجرد من ال يبقى يدل على الحاله وسقب ويسبق باللي احنا قلناه يا نافي او صفه، فهمت ولا لا؟ يقول ما مضروب زيده، ما مضروب اخوه، فهمت ولا لا؟ او نافي مضروب اخوه، او مبتدا زيد مضروب اخوه، نفس الحالات يعني. هنيجي للصفه المشبهه ودي كتير بنسمعها بس بعضنا يمكن مش عارف يعني صفه مشبهه. مش احنا يا شيخنا الشيخ احمد درسنا اسم الفاعل؟ احنا قلنا اسم الفاعل يصاغ من الثلاث على وزن ايه؟ فاعل. جلس فهو وكتب الدرس فهو. اذا كان اكثر من ثلاثه نجيب المضارع، يعني ما اقول احسن اقول يحسن، ثم يقلب يا المضارع مين مضموم ونكسر ما قبل اخر، اقول فهو محسن والله يحب الايه؟ المحسنين. ماشي يا اولادي؟ طيب اسم الفاعل ده قلنا هو يرفع الفاعل وينصب الايه؟ أو زيد قارئ الدرس، صح يا ولاد ولا لا؟ الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل، تشبهه في إيه يا سيدنا؟ اسم الفاعل يثنى ويجمع وكذلك الصفة المشبهة. اقرأ قول الله عز وجل التائبون العابدون، يبقى تائب تائبان تائبوا، خلاص؟ طيب الصفة المشبهة الفرق بينها وبين اسم الفاعل؟ اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث. الأستاذ جالس وبعد كده قائم، داخل يبقى خارج، آكل يبقى شارب، فهمت ولا؟ إنما أقول فلان حسن الوجه يعني صفة إيه؟ ثابتة تدل على الثبوت والدوام، فهمتوا؟ اللي هي الصفة المشبهة، فلان ده كحيل العين، كريم الأصل، خلاص ده حاجة ثابتة فيه، صح؟ غير لما فلان أو القائم يبقى بعد شوية إيه؟ طيب إذا الفرق الأول بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على التجدد لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت. كويس. الفرق الثاني اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. جلس الأستاذ فهو طيب كتب الأستاذ الدرس فهو كاتب. الفرق بين كتب وجلس؟ جلس فعل لازم يعني ملوش مفعول لكن كتب فعل متعدي. فاسم الفعل يصاغ من لازم وال لكن الصفه المشبهه لا تصاغ الا من لازم فقط. اقول حسن زيد فهو حسن وجه. فهمت ولا لا؟ كرم خالد فهو كريم، فهمت ولا لا؟ عظم فهو عظيم. تنصب من الفعل ايه؟ اللازم بس، يعني ما تنصبش مفعول، صح يا ولد ولا لا؟ وليه سماها صفه مشبهه؟ زي ما عندنا اسم الفاعل ده بيرفع الفاعل، هي برضو بترفع الفاعل. زي ما عندنا اسم الفاعل ده يعني، لا لا اسمعني، لا يثنى ويجمع، برضو هي تثنى وتجمع. زيد حسن الوجه، الزيدان حسنا، الزيدون حسنوا، انتوا فهمتوا ولا لا؟ عشان كده سموها صفه مشبهه، يعني مشبهه بمين؟ باسم الفاعل. طيب الان عايزين نيجي لمعمولها. عارف معمولها يا شيخنا؟ اللي بعدها، اللي بعدها يا مرفوع يا منصوب يا مجرور. خلاص نشوف كده. بص يا سيدنا شعم، احمد اللي هو سعادتك، يعني خد بالك، حسن وجهه، يبقى احمد مبتدا، حسن تعرب خبر، لان حسب تعرب حسب ايه؟ وجهه ده فاعل لمين؟ لحسن. خلاص طيب عايزين نجر، اقول ايه؟ ها اقول حسن الوجه احمد، حسن الوجه، ها حسن الوجه، يبقى اذا رفعت تبقى فاعل، طب واذا رجيت يبقى مضاف اليه، اضفت الصفه المشبهه لفاعلها. طب واذا نصبت؟ خد بالك يا مولانا، هل الصفه المشبهه لها مفعول؟ يا اولاد ردوا عليا، مش احنا كنا تصاغ من الفعل لازم؟ طب ما هو ورد عن العرب يقولون مثلا يعني، لا بص حضرتك اهو، مررت برجل، خد بالك حول، حسن وجها، مررت برجل ها ايوه حسن وجهه، طيب نعمل ايه في المشكله دي؟ مررت برجل حسن وجهه، قال ساعتها مش هنقول منصوب على انها مفعول، لان ملهاش مفعول اصلا، هقول مشبهه بالمفعول، مشبهه ايه؟ ولذلك عندنا المبني ده، مش المبني يلزم حاله واحده؟ صح؟ طب انا بقول هذا مش زي اسم اشارة مبني؟ طب الذي مش اسم اشارة مبني؟ ومعنى مبني يعني يلزم ايه؟ حاله واحده، صح ولا لا؟ طب شوف واللذان، ما اقولش مسمى، اقول مشبه بالمثنى، انت فهمت ولا لا؟ عشان كده فرقوا بين تثنية المبني وتثنية المعرب. لما قال الذي ما قالش اللذيان، ما قالش التي اللتيان، قال اللذان واللتان، فهمتوا؟ عشان يقول لك انتبه ده تثنية مبني، يعني جاء على صورة المثنى وليس مثنى. نعم. فهمت ولا لا؟ فإذا وجدنا ما بعده منصوب نقول ده مشبه بالمفعول وليس ايه؟ طب إذا كان بعدها نكرة، شوف برجل حسن وجها، ده اسمه تمييز. التمييز يميز حاجة ايه؟ مبهمة. يميز حاجة ايه؟ إني رأيت 11 ايه؟ كوكبا. ده التمييز ده. فلما أقول رأيت مررت برجل حسن، طب حسن ايه؟ وجهه ولا عينه ولا شعره؟ فهمت ولا لا؟ يعني عايز حاجة مميزة. يبقى يا شيخنا معمول الصفة المشبهة لها كم حالة؟ إن كان مرفوع يبقى فاعل، إن كان مجرور يبقى مضاف إليه، إن كان منصوب نشوفه معرفة ولا نكرة، إن كان معرفة مشبه المفعول به، وإن كان نكرة يبقى يتميز. أصلا واضح كده؟ آخر حاجة اسم التفضيل. اسم التفضيل يا مولانا، اقرأ اسم التفضيل كده. ها؟ اسم التفضيل. شيخ احمد زمان، خذوا بالكم الطرفه دي عشان يعني تصحصحوا شويه. كنت بشرح في مسجد او في معهد من المعاهد اسم التفضيل، فقلت لهم اسم التفضيل اسم يدل على ان شيئين اشتركا في صفه وزاد احدهم مع الاخر. الواد قال لي مش فاهم. قلت له طيب. قلت له يا واد، قال لي نعم. قلت له انت اسمك زيد. قال لي كويس. والواد اللي جنبك ده اسمه عمرو. قال لي حلو. فقلت له زيد اكرم من عمرو. كلمة أكرم دي صفة جمعت بينك وبين عمرو، لكنك زدت في الإكرام على عمرو. قال له برضه مش فاهم. قلت له طيب خلاص. قلت له الواد اللي جنبك ده عزمك على خروف، قال لي حلو، والواد اللي جنبك ده عزمك على فرخ. فلما اقول له انت بتقول له زيد ها اكرم من عمرو، فاين المفضل واين المفضل عليه؟ قال المفضل الخروف. انتوا فهمتوا ولا انتوا فهمتوا؟ الله يا ابن خروف ايه؟ ما انا زيد اللي هو ذبح لك الخروف ده مفضل، مفضل في الكرم على عمرو. انتوا فهمتوا ولا يا ابني؟ ده مفضل في الكرم على عمرو، يعني افضل منهم في الكرم. وانا قلت لك يعني اما جاب لك خروف يعني راجل كريم. انت فهمت ولا؟ ده اسمه التفضيل. عرفنا اسمه التفضيل؟ صفه تدل على ان شيء اشترك في صفه وزاد احدهما ايه؟ خلاص كده واضح دي اسم التفضيل. سهله دي؟ سهله دي؟ طيب اسم التفضيل ده دايما يا اولادي بيرفع ضمير. يا شيخ احمد زيد اكرم من عمرو، يبقى زيد تعرف ايه يا شيخنا؟ ها؟ مبتدا صح ولا لا؟ هذه الصفه الاولى زيد اكرم من عمرو، دي الصيغه الاولى دي. هذا المفضل، هذا المفضل عليه، بناتي بمن جاره المفضل عليه خلاص، وتلزم صوره واحده. اقول الزيدان اكرم من غيرهما، الزيدون اكرم من غيرهم، فهمت ولا لا؟ الزينبات او الفتيات اكرم من غيرهن، تلزم صوره ايه؟ ويؤتى بمن جار المفضل عليه خلاص. اذا كان مقترن بال يبقى يتبع ما قبله، يتبع ايه؟ زيد الافضل، هند الفضلى، الهندات الفضليات، الزيدون الافضلون، فهمت ولا لا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، فهمت يا اولادي؟ فاهمين كده؟ اما اذا اضيف فان اضيف يا سيدنا الى نكره كان كالحاله السابقه بالضبط، يعني يلزم صوره ايه؟ يعني بقول مثلا زيد اكرم رجل، الزيدان اكرم رجلين، الزيدون اكرم رجال، فهمت ولا لا؟ يعني ان ضيف الى نكره ها يلزم الافراد والتذكير زي الحاله الاولى. ما احنا قلنا الحالة الأولى في عندنا مفضل وفي مفضل عليه. المفضل عليه طالما سبق بمن دي يبقى هو يلزم ايه؟ اسمه لا يتغير. لا ايه؟ شوف زيد أكرم من عمرو، الزيدان أكرم من غيرهما، الزيدون أكرم من غيرهم، فهمتوا؟ الصورة الثانية إذا كان مقترن بأل تبع ما قبله. خلاص؟ تعريفا كله يعني أقول ايه مثلا؟ زيد الأفضل، هند الفضلة، خلاص كده؟ الهندات الفضليات. ولا يؤتى بمن جار المفضل عليه، خلاص. ماشي؟ إذا أضيف إلى نكرة لازم الإفراد والتذكير كالحالة الأولى. زيد أفضل رجل، هند أفضل فتاة، فهمت ولا لا؟ طيب، إذا أضيف إلى معرفة جازت المطابقة وجازت عدم المطابقة. وكذلك بعثنا في كل قرية أكابر، ما قالش أكبر، قال أكابر مجرميها، فهمت ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني في الحديث أقربكم مني، شوف قال أقربكم، أقرب، قال أحاسن، فهمت ولا لا؟ فهمتوا؟ ولا تجدنهم أحرص الناس، أحرص الناس، ما قالش أحارس، فهمت ولا لا؟ أنتوا فهمتوا ولادي؟ بس أدي إيه بالنسبة للإيه؟ ودايما يا سيدنا الشيخ دايما بيرفع ضمير. بص بص يا شيخنا زيد، اعرف زيد. طب واكرم؟ واحنا قلنا اكرم ده بتعمل عمل الايه؟ الفعل. ما كل الدروس اللي احنا بتقول تعمل عمل، طب اين الفاعل هو؟ يبقى ترفع ضمير، فهمت ولا يا اولادي؟ ترفع ايه؟ لا ترفع اسم الظاهر الا في مساله الكحل بس عند النحاة. ايه حكايه مساله الكحل يا شيخ احمد؟ ها؟ أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوب باسم تفضيل وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. لا مش فاهم حاجه. ها لا لا ده ان شاء الله. شوف سهله. بص يا منى احنا دلوقتي هنتكلم عن سيدنا الشيخ احمد. هنقول يا مولانا ايه؟ خد بالك اهو. ما رايت رجلا، انتبهوا يا اولاد انتبهوا معي عشان نخلص بس، احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. صلاته على الحبيب. اسمع حبيب اسمع، ان يكون في الكلام نفي ما رايته. نعم. عايزين نترجم يا مولانا نوضح. ان يكون في الكلام ايه؟ ما رايته. وبعده اسم جنس. كلمه رجل ده مش جنس، مش معنى جنس يعني علاقه بين الرجل وامراته، لا، جنس يعني لفظ كلي تحت افراد. فهمت ولا لا؟ لان كلمه رجل لفظ عام، حتى بيقول لك انت يا اخي جنسك ايه. فهمت ولا لا؟ وحتى في النحو يقول لك آل الجنسية، زي وخلق الإنسان يعني خلق كل إنسان. فاهم يا شيخ أحمد؟ فكلمة رجل أيوة هذه جملة، يعني قلنا إيه؟ أن يكون في الكلام نفي بعد وإيه يا أولادي؟ اسم جنس. يعني اسم جنس؟ يعني رجل تشمل أي رجل، تشمل ده وده وده. فهمت ولا؟ طيب، وبعده اسم جنس موصوف باسم تفضيل. يعني اسم التفضيل أصبح صفة لمين؟ يعني ده خد بالك دي صفة وده موصوف، يعني وصفنا الرجل بأنه أحسن. فهمت ولا لا؟ يبقى ده الكلام أن يصبح أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس. اسم الجنس موصوف يعني بعده صفة، اللي هي إيه؟ مش أي صفة. ما قلناش رجل صالح، رجل طالع، لا، جايبنا موصوف بأفعل تفضيل اللي هو أحسن. خلاص يا شيخ أحمد؟ وبعده اسم مفضل عليه. اسم يا ولاد إيه؟ مفضل عليه. وبعده اسم مفضل عليه طيب خد بالك اهو، اسم مفضل عليه كلمة الكحل. يقول اسم مفضل على نفسه وبعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. الكحل في عين سيدنا الشيخ احمد مفضل على غيره. فاسمع عندنا مفضل ومفضل عليه، صح ولا لا؟ عايز يقول يعني هو الكحل ككحل يعني مفضل على نفسه باعتبارين. افهموا الجزئيه دي يا اولاد وردوا علي. افهموا ايه؟ ايوه. فباعتبار كونه في عين زيد فاضل، وباعتبار كونه في عين غيره مفضول. فهمت ولا لا؟ الكحل ككحل، خد بالكم الكحل ده ساعة ما نحطه في عين زيد يبقى أفضل من لما تحط في عين غير حد تاني. عارف حتى ممكن يعني إيه واحدة سيدنا يشوف الكحل يقول ما شاء الله، بس تبارك الله يا أخي أنا ما شفتش واحد متكحل زيك أنت كده. فهمت ولا لا؟ أنت فهمت ولا لا؟ عايز الكل الكحل ده ككحل اذا وضع في عين زيد يكون افضل من وضعه في غيره. لكن الكحل هو الكحل، صح ولا لا؟ فاصبح الكحل مفضل على نفسه. عاده التفضيل ايه؟ ده بيبقى غير ده. يعني هو التفضيل لما اقول زيد اكرم من عمرو، زيد غير عمرو. فالكحل فضل على نفسه باعتبارين، باعتبار وضعه في عين زيد افضل، وباعتبار في وضع عين غيره ايه. طيب بص يا سيدنا الشيخ احمد، اقصد ما يرضى الرجل احسن، فين افعل التفضيل؟ فين فاعلها؟ الكحل. هل رفعت اسم ظاهر ولا ضمير؟ عايز اقول لك لا ترفع اسما ظاهر الا في مساله الكحل. يعني هو كل اسم الفاعل دايما، عفوا دايما الصفه المشبهه يرفع ضمير. لا اقول مثلا الشيخ احمد اقرا من غيره، اقرا يعني هو. هند افضل فتاه يعني افضل هي. فدايما ترفع اي ضمير، ما ترفعش اسم ظاهر الا في المساله دي. وقلنا مساله الكحل ايه هي؟ قال لك بسيط، اول حاجه الكلام يبقى منفي، بعد اسم جنس، اسم يعني يدل يشمل عام، موصوف بصفه اللي هو افعل التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار خد بالك اهو في عين زيد فاضل وفي عين غيره مفضول. بس هذه مسألة الايه الكحل. وكنا احنا ايه الحمد لله يعني ان شاء الله اسم الفعل ده هو نفسه يا اولادي الفعل. ايه الفرق بين الفعل واسم الفعل يا سيدنا الشيخ احمد؟ انت عارف الفعل الامر له علامتان يدل على طلب ويقبل المخاطب. كل اقول كلي، اشرب اقول اشربي. فالكلمه اذا دلت على الامر ولم تقبل يا المخاطبه اسميها اسم فعل امر. زي كلمه صه بمعنى ايه يا اولادي؟ اسكت. مه بمعنى كف عن الحديث. طيب يا شيخ احمد ليه سميناها اسم فعل؟ لانه يدل على الفعل ولا يقبل علامته. طب الفعل بيعمل ايه؟ يعرف يا شيخ احمد، شيخ احمد يعرف كده اسكت، يعرف كده اسكت. ما واين الفاعل؟ انت. طب صح اسم فعل امر، واين الفاعل؟ انت. فهمت ولا لا؟ يبقى ده اسم الفعل بيعمل عمل الفعل. المصدر يعمل عمل الفعل، ها اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، صيغه مبالغه تعمل عمل الفعل، صيغه مشبهه تعمل عمل الفعل. صح. واسم المفعول وبرضه اسم فعل الامر، اسم الفعل صح ولا لا؟ يعمل عمل ايه؟ طيب عندنا الفعل الماضي، ايه علامته يا شيخ احمد؟ يعلمت. يقبل تاء التأنيث. قال قالت، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة ده فاعل مين؟ طب لما نقول هيهات، لما شعر قال هيهات العقيق يعني الجبل، ايه الفرق بين هيهات وبعدت؟ ايوه ما ينفعش اقول هيهاتت صح ولا لا؟ فلما نقول هيهات العقيق يعني بعد الجبل، بعد يبقى العقيق اللي هو الجبل ده فاعل. يبقى عندنا اسم الفعل بيعمل عمل الايه؟ الفعل. بس خد بالك في معلومة عايز اقولها يا شيخ احمد. احيانا في في في عندنا اسم فعل منقول من الجر والمجرور. فهمت ولا لا؟ مش في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، بمعنى ايه؟ الزموا. لما تسمع المذيع كده يقول اليكم نشرة الاخبار، بمعنى خذوا. إليك عني بمعنى ابتعد. فهمت ولا لا؟ يبقى ده اسم فعل بس منقول منين؟ وحين يبقى منقول من الظرف. لما أقول أمامك، أمامك أو دونك، واخد بالك؟ فأمامك يعني أنت مثلا توقف. فهمت يا شيخنا؟ فأمام ده ظرف. صح يا شيخنا ولا لا؟ فيبقى أحيانا منقول من الظرف أو من الجر المجرور. صح مولانا؟ هو ده بيسموه ايه يا شيخنا؟ اسم الفعل. وفي اسم فعل يبقى هو نفسه يدل على الفعل ولكن لا يقبل علامته، اللي هو زي صاه ومهدي. ده ده ده اسم فعل حقيقه ده. لكن في اسم فعل يعني مستورد اللي هو المنقول. يعني اسم الفعل الحقيقي ان يدل على الفعل ولكن لا يقبل علامته. زي صاه بمعنى ايه؟ اسكت. وفي اسم فعل امر منقول. فهمت ولا لا؟ أظن واضح كده؟ طيب احنا كده خلصنا ايه؟ كل مولانا، كل ايه مولانا؟ أعمال عمل الفعل. طيب بقي مولانا في باب درس اسمه باب التنازع. شيخ أحمد أن يتقدم عاملنا وأكثر وتأخر معمول فأكثر. إيه حكاية التنازع؟ شوف يا شيخ أحمد أهو. اسمعي يا بنتي. التنازع. لا لا ما شيخ احمد بس صلوا على الحبيب. انت يا شيخ احمد ركز معايا بس، معلش سامحوني بس دقيقتين. انا في المجلس كله في كم كرسي؟ كرسي واحد اهو. صح. دخل الشيخ احمد والشيخ رضوان فوجد كرسيا فتنازع عليه. ركز معايا. تنازع ايه؟ علي. خد بالك هذا الكرسي اهو. جه الشيخ رضوان راح ادعى على الكرسي، والشيخ احمد يقول لا انا اولى بالكرسي. فكلاهما يريد ايه؟ هذا اسمه ايه؟ ده باب التنازع. تعال نشوف النحو كده، ان يتقدم عاملان اهو. اكرمت واهنت زيدا، صليت على الحبيب. اكرمت عايزه مفعول. واهنت عايزه مفعول. المفعول ده هو الكرسي، فهمت ولا لا؟ ان يتقدم عاملان زي شخصان كده ويتأخر معمول، كل منهما يريد الايه؟ الكرد. شفت النحاء عملوا ايه يا سيدنا الشيخ احمد؟ شفت النحاء البصريون اختاروا الثاني لقربه، اختاروا ايه؟ والبهون اختاروا الاول لسبقه، فهمت ولا لا؟ فاصبح زيدا تعرب عراي البصريين، ها مفعول به لمين؟ خلاص. وعلى راي الكوفيين مفعول به لمين؟ اظن كده واضح ده. بص خد بالك اهو، ايه هو التنازع؟ ان يتقدم عاملان ويتاخر معمول، ويكون كل واحد من العاملين ده يطلب ذلك المتاخر. ها ام اقراوا كتابيه، فهمت ولا لا؟ ها ام اسم فعل امر عن خذوا كتابي، صح ولا لا؟ لا بتقول ايه يا منى؟ اتوني افرغ عليه ايه؟ قطره. اتوني قطرا، لان اتيت يا منى عايزه ايه مفعولين؟ اتوني قطرا، يبقى اتوني عايزه قطرا تبقى مفعول ثاني، افرغ عايزه مفعول ليها اللي هي قطرا، فهمت ولا لا؟ فتنازع، اتوني عايزه قطرا ها، وافرغ عايزه ايه؟ ده اسمه تنازع، فهمتوها؟ فلما اقول مثلا اكرمت واهنت زيدا، اهنت عايزه زيدا تبقى مفعول، واكرمت عايزه تبقى مفعول، هذا معنى يا سيدنا الشيخ. وعلى فكره ممكن يتنازعوا ثلاثه او اكثر على معمول واحد. شوف اللهم صلي وبارك وسلم على سيدنا محمد، فهمت ولا لا؟ يعني صلي عايزه سيدنا محمد، فهمت ولا لا؟ وبارك عايزه، يعني كل ده اسمه تنازع اكثر من عامل. فممكن تنازع عاملان وممكن اكثر، صح ولا لا؟ ده هو ده بالتنازع، ان يتقدم عاملان يتاخر عنهما معمول، كل من العاملين يريد ايه؟ طب نعمل ايه في المشكله؟ البصريون قالوا طب كل منهما اجاز، بس قال والله احنا نختار ده لقربه، يقول لك الجار اولى بالشفعه، الجار اولى ايه؟ وده يقول لا الاول اولى لسبق. طب نعمل ايه في المشكله؟ هنعرب المثال على راي الايه البصريين، بس اكرمت ها وهنت زيدا، هنعرب زي ما قلنا زيد مفعول به الايه؟ طب ما اكرمت عايزه مفعول، اقول لك هنقدر لها ضمير، اصلها اكرمته واهنته زيدا، ليه؟ اصلها اهنته زيدا واكرمته، يعني بعد ما اهنته اكرمته، تقول معلش فهمت ولا لا؟ طيب وان خليت ده هو العمل في ده، يبقى اكرمته زيدا واهنته، فيقول لك ان عملت ده ادي ده الضمير الايه المعمول، ادي ده اسمه باب يا اولادي، فهمتوا باب التنازع؟ اظن سهله ولا صعب؟ طيب بس اخر حاجه العدد، وكده خلصنا الكتاب كده. ها؟ طيب خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.